قرأت في كتاب علم الأصول الفقهي للأستاذ عبد الوهاب خلاب أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأي السماحة؟ هذا نعم خلاف الذي عليه الجمهور، عليه الجمهور أن المطلق يقيد من الحج، هذا القاعدة. الكتاب العقيد والسنة المطهرة فيها نصوص، فيهما نصوص مطلقة وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء من صلاح الحديث والأصول القول المعتبد أن المطلق يقيد المقيد. فالآية التي فيها إطلاق الرقبة مقيدة بآية مثلها الإيمان، وهكذا النصوص الأخرى العامة تقيد بالخاصة، ولا تتم الأحكام وتستقيم الأمور إلا على هذا. النصوص تسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فما أطلق في موضع فليقيد في موضع آخر، وما عم في موضع فليخص في موضع آخر. هذا هو الصواب، الحمل المطلق هذا مقيد والعام على الخاص، كما في قوله جل وعلا يوصف الله بأولادكم جاءت النصوص تدل على مراد الكافر لا يرث والقاتل لا يرث والرقيق لا يرث، هذا من المطلق المقيد او من العام المخصوص. وهذا كثير مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المراه والحمار والكلب، جاء في اللفظ الاخر والكلب الاسود، فقيد الكلب الاسود دون غيره، وهكذا نصوص كثيره.